بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في أن المفطر من الأكل والشرب هل هو خصوص ما كان معتادا، أم أن المفطر ما لا يشبعه ما كان معتادا وغيره؟ وقد ذكرنا بأن المسألة ذات قولين: الأول أن غير المعتاد من الأكل والشرب مفطر كالمعتاد، وقلنا بأن هذا هو مختار المشهور، والتزموا على ذلك بعدم الفرق بين كونه قد تناول طعاما مطعوما أم تناول حجرا أم تناول أي شيء آخر كالنص ورق الشجر وما شابه. القول الثاني ما التزم به السيد المرتضى في بعض كتبه واختاره ابن الجنيد ومال له صاحب المدارس رحمه الله من الالتزام بكون المفطرية مختصة بخصوص ما إذا كان معتادا، أما ما لم يكن معتادا فلا يجري عليه عنوان مفطرية. قدمنا الحديث في أدلة القائلين بالتعليل والتي استفادوا منها الالتزام بعدم الفرق بين كون المفطر معتادا أم غير معتاد، وقد كانت لنا وقفة في كافة الأدلة المذكورة، وخلاصة ما قدمناه في البحث السابق أنه لم ينهض دليل معتبر يمكن الاستناد إليه في مقام الالتزام بالتعليل والقول بمفطرية غير المعتاد كمفطرية المعتاد. وأقوى ما تمسك به في المقام ما أشار له المصنف من القول بأن حس المتعلق يدل على العموم، وقد أشرنا خلاصة ما ذكرنا بأن حس المتعلق ليس من القضايا البرهانية المثبتة في كلمات الأصوليين، وإنما هو في الحقيقة يعود لمسألة الظهور، ولما كان عائدا لمسألة الظهور يعني ما يظهر من اللفظ، ولما كان عائدا لمسألة الظهور فلازم ذلك أن يكون المنحوض فيه ما احتف به السلام من القرائن الحالية والمقامية والمقالية التي توجب انعقاد عموما أو تمنع من انعقاد. فبناء على ذلك لو كان في المقام ما يصلح قرينة وإن أعرض عن ذكرها المتكلم اتكالا على فهم المخاطب إياها كان ذلك كافيا للالتزام بتحقق المنع من انعقاد العموم، وبالتالي لا مجال للقول بكلمة مطلقة أن حس المتعلق دال على العموم، بل مقتضى ذلك هو ملاحظة الموارد من مورد لآخر. عندنا بعض الحالات قد يكون فيها شك، لكن ما يهمنا وما ذكرنا، ولا ريب في أننا لو رجعنا إلى مقتضى صحيحة محمد بن مسلم لوجدنا أن التعبير فيها بكلمة الطعام والشراب مانعان من انعقاد عموم في البيت، وإن كان المتعلق محذوفا، إذ لا ريب في أن المتكلم قد ترك المتعلق اتكالا منه على ما يفهمه المخاطب، وهو أن المراد من الطعام والشراب المطعوم والمشروب. بناء على ذلك يكون هذا موجبا للاختصاص بما إذا كان ذلك طعام الشراب من المعتاد لا مطلقا، وعليه لا مجال للالتزام بهذا الدليل فضلا عن بقية الأدلة الأخرى كما أرى. هذا حاصل ما قدمناه في البحث السابق. يقع بحثنا فعلا فيما يصلح للدليلية على قول القائلين بالتفصيل بين مفطرية المعتاد وغير المعتاد، وقد عرفت من هم، فالكلام فعلا في أدلتهم أو ما يصلح للدليلية على ذلك. أقول استدل القائلون بعدم مفطرية غير المعتاد بعدة أمور، أو يمكن الاستدلال لهم بعدة أمور. الأول الآية القرآنية، وهي قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآية القرآنية بل وكلوا واشربوا حتى يتبين، الله يستر على الفاشل الخيط، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. الآية الشريفة الآية الشريفة بظاهرها مطلقة شاملة للأكل والشرب من دون فرق بين كونهما معتادين أو غير معتادين، إلا أننا نقرر بأن هذا الإطلاق أو العموم المستفاد من الآية منصرف إلى خصوص ما كان أكلا أو شربا معتادا لأنه المتعارف، أما غيره يشك فيه من جهة أصل جواز التناول وعدم أصالة الإباحة، المفصلية وعدمها أصالة البراءة عن المانعية. وبعبارة أوضح نسلم بأن الآية مطلقة شاملة لكلا الفردين، لكن عندنا علامة من علامات الحقيقة لظهور اللفظ في معنى الانصراف، فإذا انصرف اللفظ مثلا إذا قلت رأيت أسدا يقرأ، صحيح أن لفظ الأسد ظاهرة في الحيوان المفترس، لكن كلمة يقرأ بمثابة القرينة التي حولت اللفظ عن ظاهرة أو أوجبت انصراف الذهن وتبادله إلى الرجل الشجاع، ليكن مقامنا من هذا القبيل. الانصراف صار بمثابة القرينة المانعة من عقاد الإطلاق في الآية، وذلك لأن المتكلم اتكل على ما هو مألوف ومركوز وراسخ في ذهن السامع، فجاء باللفظ مطلقا لا لأنه يريد الإطلاق، وإنما لأن هناك قرينة مقامية معهودة بين السامع والمتكلم، وهي كون الأكل والشرب يراد بهما المتعارف اللازم من انصراف لفظة الأكل والشرب إلى المتعارف، فيكون ذلك بمثابة القرينة المانعة من انعقاد الإطلاق. صار واضح هذا الدليل؟ لو أردنا أن نحلله لوجدناه ينحل إلى دعوين. الدعوة الأولى أن المراد من الأكل والشرب في الآية الشريفة خصوص المعتاد والمتعارف، لكن لا بنفس ظهور اللفظ وإنما من خلال الانصراف. الدعوة الثانية إن غير المعتاد من الأكل والشرب لا دليل على مفصليته لعدم شمول الدليل التي هي الآية القرآنية، لعدم شمول الآية القرآنية لأنه سوف يكون الدليل حينئذ منحصرا في خصوص ما إذا كان المقام مقام إطلاق، والفرض أننا منعنا من عقد الإطلاق بسبب الانصراف، فإذا لا دليل عندنا يدل على شمول المقام إلى أي شيء؟ إلى الأكل والشرب غير المعتاد. فعندها الدليل الاجتهادي قد انتفى. ما هو المرجع بعد فقد الدليل الاجتهادي؟ الدليل الفقهي الذي هو الأصل العملي. إذا رجعنا للأصل العملي وجدنا أن الأصل العملي يقضي بالإباحة بالحلية بالتأمين بالبراءة عن حرمة أو مانعية غير المعتاد فيثبت عدم الإشكال في ذلك. أشكل على هذا الدليل من قبل سيد الخوي رضي الله تعالى عنه، وحاصل إشكال سيدنا الخوي رحمه الله تعالى، إن العرف واللغة شاهدان على أن مفهوم الأكل والشرب واسعان يشملان المعتاد وغير المعتاد، فيقال أكل الخبز كما يقال أكل الطين، ويقال شرب الماء أو العصير كما يقال شرب الماء، بدون عناية أو تجوز أو وضع قرينة في المقام تشير إلى أن هذا ليس بشرب وهذا شرب، هذا ليس بأكل وهذا أكل، بل الوارد أن الاستعمال في كليهما على حد سواء، شرب الماء من دون أن يقولون هذا شرب غير متعارف، شرب النصف غير المعتاد، ما يضيفون قيد يذكرونه بدون عناية وتجوز، بل إن بعض النصوص الواردة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام اشتملت على التعبير عن في التربة الحسينية بالأكل، فورد النهي عن أكل التربة الحسينية لأكثر من مقدار حمص مثلا للاستشفاء، أو ورد أكل الطين الأرمني، أو ورد مثلا النهي عن أكل الطين. كل هذه استعمالات عرفية شاهدة على أن العرف واللغة لا يريا اختصاص لفظ الأكل والشرب بما كان معتادا. وبالتالي من نكمل السيد الله يقدس نفسه، بالتالي لن يكون لهذا الانصراف أي أثر، لأن الانصراف إما أن يكون من غلبة وجود أو غلبة استعمال. غلبة وجود هذا اللفظ في هذا المعنى، وهذا لا يعد مانعا من العقاد الأطلاق. مثلا الآن إذا ورد زين في قضية الصلاة على سبيل المثال، ورد إشار أقم الصلاة أو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لفظة الصلاة هنا يحتمل أن المراد بها الصلاة اللغوية الدعاء، يحتمل أن المراد بها الصلاة الاصطلاحية الصلاة المعلومة. زين، لو قلنا المراد بها الصلاة الاصطلاحية المشتملة على ركوع وسجود وقيام، ترى يقولوا لأنه ينصرف لفظ الصلاة إلى هذه الصلاة. إنجي نسأل تعالى، هذا انصراف، انصراف من غلبة الوجود، يعني لغلبة وجود لفظ الصلاة في هذا المعنى، أو انصراف ناجم من استعمال لفظ الصلاة في هذا المعنى. يقول انصراف ناجم من غلبة الوجود المعنى الأول. لما كان انصراف ناشئا من غلبة الوجود لا قيمة له، ولا يكون مانعا من العقاب إطلاقا أو عموما في لفظة الصلاة، لأن هذا الانصراف كالانصراف. نعم، لو كان الانصراف ناجما من غلبة الاستعمال، بحيث أننا صرنا نستعمل هذا اللفظ غالبا في هذا المعنى، فكأنه حصل نقل منطقي كما في المنطق، حصل نقل للفظ من هذا المعنى إلى معنى آخر. هذا النقل المنطقي مانع من له انعقاد عموم أو انعقاد إطلاق لو كان في المقام إطلاق. هل نسمي الصراط ناجم من غلبة الاستعمال؟ أين هذا الذي يريد أن يقرره؟ من يقرره سيدنا الخوي رضي الله تعالى؟ يقول هذا الانصراف إما أن ينشأ من غلبة وجود أو من غلبة استعمار، والمفروض أن إليهما مفروضان في المقام، لأن العرف واللغة يستعملان هذا اللفظ في هذا المعنى وفي هذا المعنى، يستعملان هذا اللفظ في هذا المعنى وفي هذا المعنى. إذا الانصراف زين، ولا الانصراف لا ناجم من غلبة وجود ولا ناجم من غلبة استعمال، ولو سلمنا بأن في البين انصرافا فهو انصراف ناجم من غلبة الوجود وليس انصرافا ناشئا من غلبة الاستعمال لاستعمال العرف. من وين جبنا انه انصراف ما هو من غلبة الاستعمال؟ بكلمة ان العرف واللغة يستعملان لفظة الاكل والشرب من دون عناية ولا تجوز، لا من قريب ولا بعيد. صار واضح؟ هذا اشكال شيء. اقول تمام كلام السيد الخوي انصافا في هذا المجال لا اشكال عندنا، اننا تمام اشكال السيد الخوي يبتني على ثبوت عموم او اطلاق في الايه القرانيه. اما لو قلنا بان الايه القرانيه لا اطلاق ولا عموم فيها في البيت فلا مجال لا للانصراف ولا للمناقشه. وبعباره حجاج المستدل بالدليل يبني كلامه على ان الايه عامه فقال بالانصراف، والمناقش سلم بعموميه الايه وقال بالانصراف. نحن نقول هذان المناقش العلمان المستدل والمجيب يبنيان على العموم. لو كنا لا عموم في الآية من البداية لم نحتاج لا لدليل المستدل ولا لمناقشة المناقشة، يعني الاستدلال والمناقشة فرع تمامية العموم والإطلاق وبمنعها لا مجال. وقد تقدمت في أدلة القائلين في مفصلية الأكل والشرب الغير المعتاد في البحث السابق أن لا إطلاق ولا عموم في الآية القرآنية، إذ قررنا بأن الأكل والشرب في الآية المراد بهما الأكل والشرب المعتاد لا غير المعتاد، فلا مجال للتمسك بالعموم أصلا. فهذا الدليل من أصله ساقط فضلا عن المناقشة. الدليل الثاني صحيحة محمد بن مسلم التي قدمناها، وهي لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب لا يهمنا. التعبير بالطعام تقليل الاستدلال، يستفاد من خلال تعبيره عليه السلام بالطعام والشراب، حيث لا ريب ولا إشكال في أنه لا يطلق على غير المعتاد طعام ولا شراب، حيث أن الطعام عبارة عن ما يطعم به وما يشرب، فلا يقال، ولعله الطعام أوضح أيضا، فلا يقال لعصارة الشجر أو الطين أو الورق أنه طعام. وبالتالي فالتعبير بالطعام قيد واضح على أن المراد هو المطعوم، وهو الذي يكون شادا لجوع الإنسان من المتعارف المحلول. إذن سوف تكون الآية الرواية بناء على ثمانية العموم في الآية صالحة لتقييد العموم الوارد، لتقييد الأطلاق الوارد في الآية القرآنية. السيد أخوي رضي الله عنه قال بأن هذا الكلام يمكن أن يصح، لكن عندنا احتمال آخر يمنع من قبول هذا الكلام. ما هو هذا الاحتمال يا سيدنا؟ قال بأنه من المحتمل أن يكون ذكر الطعام والشراب في المقام المعنى المصدري، يعني يكون الطعام مثل الأكل، وليس هي الطعام بمعنى المطعوم، لا، الطعام بمثل أن يكون الأكل المعنى المصدري. فإذا كان المراد هو المعنى المصدري لن تكون الرواية دالة عن المدار. كيف المعنى المصدري؟ تارة يكون المنحوط الفرد الخارجي فيكون الطعام، تارة يكون المنحوط الطبيعة الكلية، فحينئذ لا علاقة لنا بمواصفات الفرد في الخارج. سيدك يقول لعل من المحتمل المعنى المصدري عن الطبيعة الكلية، فيكون نفس المطعوم بما هو مطعوم لا بما هو طعام. فإذا كان الأمر كذلك لا ربط له بخصوص ما كان معتادا، بل الطبيعة شاملة للمعتاد وغير المعتاد، فلا يفرق بينهما حينئذ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أجاب به السيد الخوي قال بأن الرواية مجملة لا يمكن الالتزام بمؤداها من جهة الطعام والشراب، وذلك لأنه يحتمل أن يكون المراد الطعام الخارجي، ويحتمل أن يكون المراد الطبيعي، ومع تردد هذا الأمر بين هذا وذاك ولا مرجح لأحدهما على الآخر تسقط الرواية عن الاعتبار، لأن الإجمال مانع من انعقاد الظهور، وبالتالي لا يكون النص ظاهرا في معنى من المعاني مما يمنع من الالتزام بمؤداه. يمكن أن نعقد كلام الشيخ الخوي رضي الله تعالى عنه بالتالي كتعليم: أولا، حمل اللفظ على المعنى المصدري خلاف الظاهر في الكلام. الوارد كلمة الطعام وكلمة الشراب، فحمله على هذا المعنى خلاف الظاهر جدا، مضافا لكونها دعوة لا يوجد عليها شاهد من قريب أو بعيد، ومع فقدان الشاهد لأي دعوة لا بد من حمل اللفظ على ما هو المتبادر منه، لأن حمل اللفظ على خلاف المتبادر منه يبتني على وجود قرينة. أنا أقول لك رأيت أسدا، وباللفظة الأسد لا بد أن يحمل على المتبادر منه وهو الحيوان المفترس. تحويل الحمل من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع يحتاج إلى ما يوجب تغيير هذا الحمل، وهو يقرأ. لا يتصور بالمفترس أن يكون قارئا، فإذا سوف يكون هنالك ما يوجب صرف اللفظ عن ظاهره وحمله على غير معنى، وإلا فلا. فإذا هذه دعوة لا شاهد عليها، وبالتالي يستدعي ذلك أنه إلى معنى اللفظ الأول أو الظهور الأول للنص. ومن الواضح أن الظهور الأول للنص في المطعوم والمشروب المعتاد، إذا لا إجمال. ومع عدم الإجماع لا موجب لرفع الآية اليدي عن الآية الشريفة عن الصحيحة عفوا. فإذا تحصل إلى هنا أن الدليل الثاني للقائلين بالتفصيل بين المعتاد وغيره تام في نفسه، يعني المقتضي فيه محتاج هل يوجد مانع أو لا. الدليل الثالث الذي يمكن أن نستدل به في المقام رواية مسعد بن صدقة. رواية مسعد بن صدقة واردة في الباب 39 من أبواب ما ينشك عنه الصائم، الحديث رقم 2. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن علي عليه السلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام. محل الاستدلال الزيت التعليل الوارد في هذه الرواية يشير إلى أن المناط المفصلية ليس كل ما وصل إلى الجوف مطلقا، وإنما هو خصوص ما طعمه الإنسان. على هذا سوف يكون المفصل هو خصوص المأكول والمشروب المتعارف والمعتاد لا مطلق ما يصل إلى الجوف. ليه؟ لقوله لأنه ليس بطعام. فالنتيجة إذن تمامية دلالة هذه الرواية. نعم سندها يستمع على مسألة ابن صدقة. مسألة ابن صدقة وثقه سيدنا الخوئي والأستاذ الشيخ التبريزي لكونه ممن وقع في أسانيد التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم، وقد عرفت منا غير مرة عدم تمامية هذا المبنى. وثقه أيضا أستاذنا الشيخ الوحيد توقف الشيخ الوحيد في وثاقته. لا دليل عندنا لتوثيقه، هناك محاولة لتوثيقه قام بها بعض فضلاء العصر في كتابه وسائل الإنجاب الصناعية، فلا بأس بملاحظتها. إذن الرواية على المدعى دالة ودلالتها تامة، لكن المشكلة فيها الناحية السندية. للسيد الخوي طبعا في المقام بعض المناقشات لاحظوها حتى لا يكون الكلام. مما يمكن الاستدلال به أيضا على المدعى صحيحة ابن أبي يعقوب الواردة في الكحل، وهي واردة في الباب 25 مما ينشك عنه الصائم. 25 مما ينشك عنه الصائم الحديث رقم ابن أكثر من رواية وفي الكحل وان كان الحديث رقم 6. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن ابن أبي يعقوب قال الكحل للصائم أو عن الكحل للصائم فقال لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل. تقريب الاستدلال من جهة أن استخدام الكحل بالنسبة للصائم لربما أوجب وصول شيء منه لونا أو طعما إلى الجوف، بحيث أن الإنسان عن طريق العين، بحيث أن الإنسان يشعر بذلك في حركة. يهمنا التعليل إنه ليس بطعام يؤكل، حيث أنها نصت على أن استعمال الكحل في نهار رمضان ليس من المفطرات، وذلك لانتفاء عنوان الطعام المأكول عليه. فإذا جعل الإمام عليه السلام المدى على ثبوت عنوان المطعومية متى تحققت المفهومية؟ تحققت المفصلية، وإلا فلا. وكما قلت دلالتها على المدعى واضحة. عندنا أيضا مجموعة من الروايات الوالدة في هذا المجال لكنها مطلقة، وإن كان مثلا عندنا رواية محمد بن مسلم دل في الجملة على هذا المعنى. إذا النتيجة التي يمكن أن نصل إليها من هنا أن المقام مقام المطعومية ومقام مقام الشرب، وإلا فلا. فتحصل إلى هنا أن في أدلة القائلين بعدم المفصلية ما يصلح للالتزام بعدم المفصلية. لو قلت بأن ما دل على المفصلية معارض بما دل على عدم المفصلية فيؤدي ذلك إلى التساقط، فنرجع للأصل عنه. أو أن ما دل على عدم المفصلية مثل الآية القرآنية فيها إجمال، ومثل صحيحة محمد بن مسلم فيها إجمال، ومثل اللي هو صحيحة ابن أبي يعقوب قابلة للمناقشة مثلا أو قابلة للتأمل أو غير ذلك، بحيث أن المقام يستوجب حينئذ رفع اليد عن تلك الأدلة المذكورة، وذلك بسبب وجود ما يمنع من قبولها من إجمال أو معارضة، فلا ريب أن الأمر سوف يؤدي بنا إلى الرجوع للأصل العملي. إذا رجعنا للأصل العملي، ما هو مقتضى الأصل العملي؟ مقتضى الأصل العملي هو البراء. ليه؟ لأننا نشك في مانعية غير المعتاد من صوم. هل أن تناول الحجر في نهار رمضان يعد مانعا من صحة الصوم أو عدمه؟ فهذا شك في التكليف. لما كان المقام من صغريات الشك في التكليف، مقتضى ذلك هو الالتزام بالرجوع لأصالة البراءة والتأمين عن المانعية. فيقال حينئذ بأن غير المعتاد لا يمنع من الصوم في نهار رمضان. فتحصل إلى هنا انصافا أن القول الثاني وهو القول بعدم المفصلية هو الأقوى، وإن كان للاحتياط دائما وأبدا حذرا من مخالفة المشهور حسن لا ينبغي أن يتراب. فالنتيجة التي نصل إليها أن ما أفاده المصنف حفظه الله تبعا لغير واحد من الأعلام بل أساطين الفقه الشيعي من عدم التفريق بين المعتاد وغيره مما لا يمكن الالتزام به لعدم تمامية الدليل على التعميم، بل إن الدليل على خلاف ذلك، والله العالم. يقع الكلام بعد ذلك في تعميم آخر ذكره المصنف. قال المصنف بأنه لا فرق عندنا في المفصلية، مفصلية الأكل والشرب، بين كونه من الطريق المعتاد أم من غير المعتاد. بمعنى إذا تناول المفصر من طريق المعتاد وهو الفم أو الأنف غالبا حكم عليه بالمفصلية، وكذا لو تناول المفصر لا من طريق المعتاد المتعارف حكم عليه أيضا بالمفصلية. ما هو الوجه في هذا الأمر؟ أقول الوجه في هذا الأمر نفس الأدلة التي دلت على مفصلية الأكل والشرب. طبعا هنا لا دل للمعتاد وغير المعتاد ما قدمنا. ما دل على المفصلية كلامنا، ما دل على مفصلية الأكل والشرب أفاد الثالث أن تمام الموضوع للحكم بالمفصلية ما هو صدق عنوان الأكل والشرب. متى ما صدق على هذين عرفا في الخارج أنهما أكل وشرب حكمنا بتحقق المفصلية. ومن ناحية كون دخولهما إلى الجوف بطريق معتاد أم غيره في البين إطلاق لا يوجد في البين تقييد، يعني لم ينص الدليل الدال على المفصلية على كون الوصول لا بد أن يكون من طريق معتاد، بل هنا مطلق. مقتضى الإطلاق الذي دل على أن تمام الموضوع للحكم بالمفصلية هو صدق عنوان الأكل والشرب يوجب أنه لا فرق بين كون وصولهما إلى الجوف من خلال الطريق المعتاد أم من خلال غيره. فإذا مقتضى إطلاقات الأدلة هو الالتزام بما ذكر. أيضا هناك تعميم آخر وهو لا يفرق عندنا في انطباق عنوان المفطرية على الأكل والشرب بين كون المأكول أو المشروب قليلا أو كثيرا، فكما لو تناول ذبيحة بأكملها الطار، وكما لو تناول في صاحب العروة عشر حبة دقيق أو قمح أو شعير أو شيئا مما يكون بين الأسنان، فإنه لو تناوله حينئذ ينطبق عليه عنوان مفصلية. ما هو دليلنا على ذلك؟ أقول دليلنا على ذلك أيضا أمور أو بل دليل على ذلك أمور. أولا أن هذه المسألة إجماعية لا خلاف فيها بين الأصحاب. اثنين إطلاقات الأدلة التي دلت على مفصلية الأكل والشرب من الكتاب والسنة شاملة لما إذا كان المأكول والمشروب قليلا أم كان كثيرا، حيث أن هذه الأدلة دلت على أن المدار في حصول المفصلية يرجع إلى انطباق عنوان الأكل والشرب في الخارج، فمتى انطبق على الخارج أكل وشرب حكمنا بأن المقام مقام تحقق للمفصلية، متى انتفى عنوان الأكل والشرب حكمنا بعدم تحقق المفصلية. المقدار قلة وكثرة لم تتعرض مقتضى عدم التعرض انعقاد إطلاق، فيكون الدليل مطلقا من جهة القلة والكثرة فيحكم بتحقق المفصلية. هنا فرع لم نشر له المصنف على كلا هذين التعميمين، مو قلنا عدم الفرق بين المعتاد وغيره، عدم الفرق بين القليل والكثير. لو شككنا بأن وصول هذا الطعام مثلا، ولو أن المصنف سيذكره لكن أنا أشير له بطريق آخر، الآن مثلا لو استخدمنا له أمرا من الأمور تارة نشك في صدق الأكل والشرب عليه، ما هو المرجع؟ تارة نحرز أنه أكل وشرب لكن نشك في كونه طريقا معتادا أو غير معتاد، يعني نشك في انطباق المعتادية. المثال في شيء من المسامحة لكن لتوضيح الصورة، المغذي اليوم، المغذي تارة نشك في أنه أكل وشرب أو لا، إذا وضع المغذي عليه شككنا بعد ذلك في أنه ينطبق عليه الأكل والشرب، إذا شكنا في صحة الصوم وعدمه، صح لو لا؟ هنا نستصحب صحة الصوم لأننا قبل وضع المغذي عليه نحرز أن صومه صحيح يقين سابق، بعد وضع المغذي عليه شك لاحق، وحدة في القضية المتيقنة والمشكوكة، أركان الاستصحاب تامة، نستصحب بقاء الصوم. لو قلت ان هذا من الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وقد عرفت ان بعض الاعلام لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، قلنا رجعنا حينئذ لأصالة البراءة، لاننا نشك في مانعية المغذي للصيام من عدمه، فتجري أصالة البراءة كونه شكا في التكليف، تجري أصالة البراءة عن جريان عن تطبيق عنوان المفصلية عليه، وبالتالي نحكم بالصحة. هذا شكنا في ماذا؟ شكنا في صدق الأكل والشرب. حينما يجري الكلام لو كان بلحاظ القلة والكثرة، أحيانا الشك يكون من خلال أنه طريق ينطبق عليه أنه طريق للأكل ولو غير معتاد أو لا، فعندها يأتي هل هذا وضع المغذي يصدق عليه عنوان تغذية بطريقة غير معتاد؟ نشوف نفس الكلام، إما استصحاب صحة الصوم أو البراءة عن الحكم به له المفصلية. طبعا قد الكئي يعني يناقش بأنه لا ينطبق على المغذي أنه تغذية بطريق غير معتاد، في النقاش في المثال أنا أردت تقريب المسألة العجيبة أنه لو شككنا في انطباق المفصلية إما من جهة صدق الأكل أو الشرب، من جهة صدق له المعتاد وغير المعتاد، من جهة القلة والكثرة أيضا المرجع إما استصحاب صحة الصوم أو جريان البراءة عن المانعية في جميع المواضيع. ان شاء الله كلامي نهي ماما. يقع الكلام بعد ذلك في مسألة اخرى وهي ذكر المصنف انه لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الاخلاق وما ينزل من الرأس منها متى وصلت الى فضاء الفم. اقول الكلام في مسألة ابتلاع الخارج من الرأس او من الصدر والنازل من الرأس من الاخلاق فيها ثلاثة اقوال. القول الاول الالتزام بالجواب، اذ قال يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر وما ينزل من الرأس وان الصوم لا يبطل به مطلقا حتى وان وصل الى قضاء الفم، شرط ان لا يكون منفصلا عنه الى الخارج، يعني لا يخرج الى قضاء الفم ثم يوجه تمام المدى عدم الانفصال، والا ما نزل من الراس وما خرج من الصدر وان وصل الى قضاء الفم فقضاء الفم منطقه اللسان، وان وصل الى قضاء الفم فاننا نحكم بجواز بلعه ولا اشكال فيه. وقد اختار هذا القول المحقق العلمي الحلي في كتابه المعتبر، والعلامه في كتابه المنتهى والتذكره، وصاحب المدارس رحمهم الله جميعا. القول الثاني هو التفصيل، إذ يلتزم بجواز ما نزل من الرأس وخرج من الصدر ما لم يصل إلى قضاء الفم، أما إذا وصل إلى قضاء الفم فلا بد من إخراجها إلى الخارج وعدم بلعها. وقد اختار هذا الشهيد الأول والشهيد الثاني في الدروس والمسالك، وهو التفصيل الذي التزم به المصنف حفظه الله ايضا. القول الثالث تفصيل اخر، فيفصل بين ما خرج من الصدر وبين ما نزل من الراس، فيقال بانه يجوز بلع ما خرج من الصدر مطلقا وان وصل الى فضاء الفم، عفوا يجوز بلع ما خرج من الصدر ما لم يصل الى فضاء الفم، اما لو وصل لفضاء الفم فلا يجوز، اما ما نزل من الراس فلا يجوز بلعه مطلقا حتى لو لم يصل الى فضاء الفم. وهذا يضع من المحقق الحلي في كتابه الشرائع. ما يهمنا فعلا القولان الاولان، الجواز وعدم الجواز. اما عدم الجواز الذي اختاره المصنف وهو التفصيل القول الثاني، فمن شاء التزامه بذلك قال بان ما خرج من الصدر او نزل من الراس اذا وصل الى فضاء الفم ثم بلعه الانسان انطبق عليه حينئذ عنوان الاكل والشرب، وإذا انطبق عليه هذان العنوانان كان مشمولا لإطلاقات الأدلة التي دلت على مفصلية الأكل والشرب، لأن الآية القرآنية وكلوا واشربوا دلت على أن المفصل كل أكل وكل شرب، وهذا ينطبق عليه عنوان الأكل، فبالتالي يكون مشمولا لذلك الأقلام وعليه يلتزم حينئذ بالمفصلية. طبعا هذا بناء على مفصلية غير المعتاد، وإلا لا ريب في أن أخلاق الصدر والرأس ليست من الأكل أو الشرب المعتاد، بناء على القول على المفصلية غير المعتاد لا يصلح هذا الدليل للاستدلال. كلامنا بناء على تمامية أو قول المفصلية أحسنتم وتمامية الدليل المذكور، فالنتيجة يلتزم بهذا. الكلام بالنسبة لأصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول تمسكوا لدعواهم وهو جواز الابتلاء بأمور. الأمر الأول قالوا بأن أخلاق الصدر والرأس لا تسمى أكلا ولا شربا، حيث أن العرف لا يطلق عليها عنوان الأكل ولا الشرب ولا تجوزا، وبالتالي يكون بلعها سائرا. اثنين، لو شككنا في انطباق عنوان الأكلية والشرمية عليها وتناولها الإنسان استصحبنا أصال صحة الصوت أو أجرينا البراءة عن المانعية حين الشرع. ثلاثة، قالوا بأن أخلاق الصدر والرأس مثلها مثل الريق، مساوقة للريق في أنها ليست أمرا واصلا إلى البدن إلى الخارج، وما دامت ليست أمرا واصلا إلى البدن إلى الخارج فهذا يستوجب البناء على عدم مفصليتها، لأنه كما أن الريق يبلعه الإنسان ولا يعد من المفصرات فلتكن هذه أيضا من هذا القبيل لا تعد من المفصرات فيلتزم بعدم مانعيتها. أخيرا، قالوا بأن الصائم لا ينفك عنها إلا نادرا فتكون من الأمور العامة البلوى ويلزم العفو عنها بمقتضى قاعدة لا حرج رفعا للعسر والحرج المتصور على المكلفين، وهذا صعب جدا. يمكن أن يضاف أيضا موثقة غياث بن إبراهيم الوالدة الباب 39 مما يمسك عنه الصائم حديث الأول، محمد بن يعقوب الكلي عن علي بن إبراهيم عن علي عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم. الكلام في غياث بن إبراهيم وكونه بكريا ولذا عبر عن الرواية بالموثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يزدرج الصائم نقابته. زين، إني للسيد الخوي رضي الله تعالى عنه كلام حاصله أن لفظة النقامة مجملة، ومع كون لفظة النقامة مجملة لا يمكن الالتزام بمؤدى هذه الرواية وإن كانت معتبرة سندا. الأنصاف أن لفظة النقامة لا إجمال فيها، لأن المستفاد من كلمات بعض أهل اللغة أنها تعم ما يخرج من الصدر وما ينزل من الرأس، ومع كونها تامة الدلالة لهذه الكيفية تصلح حينئذ على الالتزام بالجواز، لأنه حتى لو انطبق عليهما عنوان الأكل والشرب إلا أن الموثقة تصلح لتخصيص ذلك العموم أو تقييد ذلك الإطلاق، فنخرج عن ذلك في هذا الأمر. ولذا لو قيل لعدم مفصلية استلاع هذه الأشياء مطلقا وإن وصلت إلى فضاء الفم كما هو عليه أصحاب القول الأول لم يكن في ذلك حجاجا. كنت طبعا المصنف فصل بين المقامين فقال إذا وصلت إلى فضاء الفم أبطرت أو أوجبت المفصلية لانطباق عنوان الأكل والشرب، ما لم تصل إلى فضاء الفم فلا بأس بابتلاعها يقول المصنف، وذلك لأن دليل المانعية عبارة عن انطباق عنوان الأكل والشرب، والمفروض أنه لا يصدق الأكل والشرب عليها إلا إذا وصلت إلى قضاء الفم، فما لم تصل إلى قضاء الفم لا يحكم عليها حينئذ بالمقصرية. صار مع أن الإنصاف أن موثقة رياض حاكمة أو قاضية بالالتزام بالمفصلية بقول مطلق. يقع الكلام بعد ذلك في بعض الفروع الأخرى التي ذكرها المصنف، وهي تقريبا ثلاثة فروع نتعرض لها بصورة موجزة. الفرع الأول، أقول قد عرفت مما تقدم أن تمام المدار لتحقق عنوان المفصلية وصدق عنوان الأكل والشرب على المأكول أو على ما يكون في الخارج لكي يلتزم به، بحيث يحكم بعدم تحقق المفصلية متى انتفى عنوان الأكل والشرب عن ما أدخل إلى الجوف. إلى أن وقته بناء على هذا، هل أن الإبرة في العضلات أو في الوريد يصدق عليها عرفا بأنها أكل أو شرب أو طعام أو لا يصدق، أقول لا ريب في عدم الصدق. وما دام لا يصدق عليها عنوان الأكل والشرب، إذا ما دل على المفطرية لا يكون شاملا لها، وبالتالي سوف يكون المحكم فيها حينئذ أصالة البراءة القاضية بالتأمين عن مانعيتها وكونها مفطرة. الكلام أيضا بالنسبة للدواء الذي يوضع في الأذن أو يوضع في العين كالقطرة على سبيل المثال يجري فيها عين الزرع، حيث لا ينطبق عليها عنوان الأكل والشرب، ومع عدم انطباق عنوان الأكل والشرب على شيء منها سوف يكون مقتضى أصالة البراءة الحكم بعدم المانعية والمفصلية، فيلتزم حينئذ بجواز إيجادهما خارجها. الفرع الثاني، ذكر المصنف أنه يجوز للصائم في نهار رمضان بلع بصاقه من دون فرق بين كون البصاق كثيرا أو كان له قليلا، مجمعا من قبله أم اجتمع له عن طريقه. طبعا ولا فرق بين نهار رمضان وغيره، وإنما من باب لسان التعبير لرمضان، سواء كان اجتماعه بفعل منه أم كان اجتماعه بغير فعل، النتيجة أنه يحكم بجواز ذلك. هذا الحكم مما لا خلاف ولا إشكال فيه بين أصحابنا، يدل عليه أمران. الأول، سيرة المتشرعة فإنها جارية على عدم الاجتناب عن بلع البصاق ولو كان مجتمعا من قبل الإنسان نفسه، وهذه سيرة معاصرة لعصر الناس في زمان المعصوم، ولم يعهد ردع من الشارع المقدس عنها، فيكفي ذلك لإحراز الإمضاء. الدليل الثاني، نقول بأن ما دل على مفصلية الأكل والشرب منصرف عن مثل لعاب الإنسان، وذلك لأن المستفاد من تلك الأدلة ما يصدق عليه المطعوم والمشروب، أو ما يصدق عليه الأكل والشرب الخارجي، يعني ما كان متكونا خارج بدن الإنسان لا ما كان متكونا في جوف الإنسان بحسب طبعه وخلقته. فإذا الدليل الدال على المفصلية غير شامل للبصاق أو اللعاب، فنرجع لأصالة البراءة القاضية بالتأمين وعدم المانعية. الفرع الأخير الذي ذكره المصنف في المقام هو، هل يجب على الصائم أن يخلل أسنانه لكي يقطع بعدم وصول شيء من الطعام إلى بدنه ولو أثناء النوم أو لا؟ أقول سيأتي في البحوث القادمة إن شاء الله إذا ساعدت الحياة أن مفطرية المفطرات المذكورة إنما تكون كذلك إذا وقعت عن عمد وقصد، ولذا لو صدرت نسيانا أو سهوا فإنها لا توجب تحقق المفطرية، ولذا لا يجب على الصائم تحصيل الجذب بعدم وصول شيء إلى جوفه ما لم يكن متعمدا. مثلا لا يجب عليه القيام بتخليل أسنانه بعد الآكل حتى مع كونه يحتمل دخول شيء من ذلك إلى جوفه ما لم يكن متعمدا. ليه؟ نقول لأن ما دل على المفصلية مقيد بالعمدية، ووصول شيء إلى جوفه أثناء النوم أو في حالة غير الاختيار والسهو لا يشمل من الدال على المفصلية لكونه غير مختار أو لكونه أمرا غير اختياريا، فلا يشمله ما دل على المفصلية، فتجري أصالة البراءة حينئذ. لو كان يشك احتمال في أثناء النوم بسبب ترك التخليل سوف يدخل شيء من ذلك إلى الجوف، قلنا بأنه يستصحب عدم دخول شيء إلى جوفه، وعندك من استصحاب استقبالي، وعندها يبنى على صحة صومه بلا إشكال. نعم في حالة واحدة يجب على المكلف التخمين، متى؟ إذا جزم المكلف بأن ترك التخمين يوجب وصول شيء مما بين الأسنان إلى جوفه، وجزم بذلك وتعمد تركه، فإنه يكون ممن تعمد تناول المفطر، وبالتالي يكون مشمولا لما دل على المفطرية. هذا تمام الكلام في المفطر الأول والثاني، وهما الأكل والشرب. الكلام بعد ذلك في المفطر الثالث من المفطرات وهو الجماع يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله أولا وآخرا.